وقلنا الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟ ومنها إذا خرج، بين هذه الصورة أو هذه المسألة الحقيقة أنها فيها نظر، يعني كون يمسك دفعة واحدة ما أظن هل يمكن كيف؟ لأنه لازم تبي تنسح بديل من الناصية إلى الخلف، فإذا كنا الواجب قدر الناصية فمعناه أنه إذا انتهت الناصية تميز الواجب عن غيره، تميز الواجب عن غيره. هذا يكون بنلقى يدين كبار يعملون رصده. ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا. طيب إنما هذا كلام مؤدب، كيف لا يكون دفعة واحدة؟ يعني ما يكون دفعة واحدة مثل مسح الناصية ثم فصل يديه ثم بعد ذلك مسح القطن، صار الآن يعتبر المسح مسحتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.